بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها. السنة إذا كان يأكل من الطعام أن يأكل من جوانب القصعة التي يأكلون فيها جميعا، أو حتى من الإناء الذي يأكل فيه ولو كان منفردا، لأن العلة في ذلك أن البركة تنزل في وسط الطعام، ولذلك يرجو نزول البركة حتى يبارك له فيما أكل وفيما بقي. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال، يعني إذا ملئت بالطعام. فلما أضحوا وسددوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد أثرد فيها، قصعة كبيرة تسع أن يأكل منها جمع. فلما أضحوا، يعني دخلوا في وقت الضحى وسددوا الضحى، صلوا صلاة الضحى، أتي بتلك القصعة يعني وقد أثرد فيها، فالتفوا عليها. فلما كفروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جثى يعني جلس على ركبتيه. يقول في لسان العرب في قولي: وترى كل أمة جاثية، قال مجاهد: مستوفزين على الركب. قال أبو معاذ: المستوفز الذي رفع إليتيه ووضع ركبتيه، اللي هو الجلسة اللي بيقعدها البعض لما يعجز عن مد رجليه، فده اسمه جثى. يقال: جثى فلان على ركبتيه، جلس على ركبتيه، يعني استند على ركبتيه. فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ كان متعجب أن رسول الله يجلس كذلك، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في منزلة، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لكي يتسع المكان لكذا شخص. لو إنسان جلس متربعا مثلا، فربما أخذ مكانا يشق على غيره أن يصل إلى القصعة إذا جلس بهذه الجلسة. قال: فقال عربي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما، ولم يجعلني جبارا عنيدا. من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن كرمه أنه يجلس مع أصحابه كواحد منهم ويوسع لهم، ويجلس مستوفزا حتى يتسع المكان للآخرين، وهذا من كرمه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. ووصف نفسه بالعبودية في هذا المقام: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فليس من عادة الجبارين أن يأكلوا مع الناس، أو إذا أكلوا وضعوا الموائد ويعني صنع لهم أنواع الطعام والشراب واتسعت المجالس لهم دون غيرهم. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها. رواه أبو داود وابن ماجه، حديث صحيح. ذروتها أعلاه، فكلوا من جوانبها، هذا هو المقصود الترجمة، والترغيب من الأكل من جوانب القصعة، لأن البركة تنزل في الوسط على الذروة. طبعا بيتعامل الطعام كذا، المعتاد أن يكون وسطه أعلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود، صححه الشيخ الألباني. ولفظ أبي داود وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. أعلاها هو الوسط، لأنهم يكومون الطعام كعادتهم في ذلك، يأكل من الجوانب، من جوانب الطعام. والبركة شيء معنوي، الله سبحانه وتعالى يجعل الخير الكثير في هذا الطعام، ينزل أنواع من الخير والانتفاع. فقد يأكل الإنسان الطعام ولا ينتفع به بدنه، فإذا نزلت البركة في الطعام فإنه ينتفع بهذا الطعام. والمقصود طبعا أنه يبدأ بالأكل في ذلك، فإذا انتهى من الجوانب وكان الطعام قليلا أكل بعد ذلك من الذي أصبح في الجانب إلى أن يأتي على ذروة الطعام آخر الأمر. قال: الترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر، وإن كان يجوز أن يأكل يقطع اللحم بالسكين. وأما النهس فهو الأخذ بأطراف الأسنان، نهس ونهش كذلك، وبعضهم قال نهس بأطراف الأسنان ونهش للضروس. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا الخل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. الإدام هو الذي يغمس فيه الخبز أو غيره ليبلل به أو ليؤكل به، فلم يكن عندهم من شيء يضاف إلى الخبز إلا الخل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل به ويقول: نعم الإدام الخل. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال طلحة بن نافع: وما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. رواه مسلم، وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه: نعم الإدام الخل. وهذا من زهده صلى الله عليه وسلم، ودليل على ما كانوا عليه من شدة الحال وقلة الطعام، حتى يكون أحسن إدامهم الذي يمتدحه النبي عليه الصلاة والسلام الخل. ونحن إنما يوضع الخل يعني لتحسين بعض الطعام، أما أن نأكل خلا فقط فنحن لا نقدر على ذلك. اللهم اغفر لنا. ها؟ نازع اللسان. سبحان الله. مسألة طريقة تصنيع الخل، وهل إذا مر بمرحلة التخمر يكون محرما؟ الصحيح في هذه المسألة أنه إذا صار خلا على أي حال فهو حلال، لأنه ليس بخمر. وإن كان لا يجوز أن يصنع المسلم خمرا ولا أن يخلل الخمر، لأن الخل معلوم أنها إذا أكسد الخمر تركها حتى تتحول، لأنها طور من الأطوار التخمر، يتحول الكحول الإيثيلي إلى حمض الأسيتيك الذي هو الخل. فالخمر يمكن أن تتخلل تصبح خلا، فالخمر إذا تخللت بنفسها إذا بقدر الله عز وجل دون فعل إنسان فهي حلال طاهرة، أصبح الخل حلالا طاهرا عند عامة أهل العلم. وأما إذا خللها أحد عامدا فقد نهي عن ذلك، لأن ذلك يقتضي إمساك الخمر مدة. ولكن هل تصبح طاهرة وحلالا؟ الجمهور يقولون بتعمد تخليلها تظل نجسة ولا يجوز أكلها. والصحيح قول الحنفية رحمك الله أنها ولو خللها إنسان متعمدا فقد أثم، ولكن قد صارت خلا والخل حلال. فالخل الذي يباع في الأسواق سواء كانت طريقة تصنيعه بأن يصنع الكحول الإيثيلي أولا ثم يؤكسد، أم أنه يمر بمراحل متعددة. وفي الحقيقة أن طرق صناعة الخل عبر التاريخ فيها مرور بالمرحلة دي، ولكن إذا لم تصبح خمرا مستقلة ف يعني هي قد أصبحت خلا مباشرة، يعني مرت بالمرحلة مرحلة التخمر أثناء الصناعة ولم تصبح خمرا في مرحلة مستقلة تنقل على أنها خمر أو توضع على أنها خمر. فالأقرب كما ذكرت أن إذا تخللت أو خللها إنسان فصارت خلا فهي حلال يجوز أكلها وهي طاهرة، أو أصبح الخل طاهرا والله أعلم. أما النهي عن ذلك فلأجل سد ذريعة إمساك الخمر، النهي عن تخليل الخمر لكي تراق لكي لا يمسكها سدا لذريعة شربها بعد ذلك. وما كان سد الذريعة لم يكن النهي فيه والله أعلم للفساد، لم يكن يقتضي الفساد. ولذلك نقول إن تخلل الخمر وتخليل الخمر في من جهة التطهير لها أنها تصبح خلا طاهرا، وجهة حل الخل هو الصحيح. كون من فعل ذلك أن يصنع خمرا أولا ثم يجعلها خلا يأثم، نعم هو يأثم بذلك. إما الخلاصة جواز أكل الخل الموجود في الأسواق سواء كان مصنوعا بطريقة التخمر صناعة الخمر أولا ثم تحويله إلى خل، أو أن ذلك خلال طريقة الصناعة مباشرة وليست تنقل أو تتحول إلى خمر في مرحلة مستقلة من طريقة الصناعة. لا، هو في طريقة أصلا كيميائية بس صعبة جدا ومكلفة جدا، ولا يعني وصعب استعمالها جدا، بحيث أن هو يصبح السكروز اللي هو عصير القصب أو غيره من المواد السكرية خل بطريقة مباشرة غير طريقة التحول، لكنها نادرة الاستعمال ومكلفة للغاية، والغالب لا يستعملها، ولا ندري كيف كانت تصنع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن طريقة صناعة الخل ولم يسألهم عن ذلك، وإنما ورد النهي عن تخليل الخمر عندما سألوه أن يجعلها خلا قال لا، فنهاهم عن ذلك كما ذكرنا سدا للذريعة. فمقتضى الحال أننا لا ينبغي لا يلزمنا أن نسأل عن طريقة تصنيع الخل. فهذا التسويق يعني مرحلة التصنيع ما تنطرش المصنع والصنع على طول، يعني هي الأكسدة أصلا المثال دي أكسدة بتستمر من أول صنع العصير، من أول العصير اللي هو اللي فيه سكروز، بحيث بيتأكسد وتتكسر الروابط اللي بين الجزيئات بالأكسدة، فبتمر مرحلة أولانية بالإيه؟ بمرحلة التخمر، وبعدين بعد كده بتزداد الأكسدة فتتحول إلى خل. فدي خلاص بتبقى مرحلة مستمرة، مش بتجعل كخل خمر أولا وتنقل بعد ذلك لكي تصبح إيه؟ خلا. والله أعلم. ها؟ بس في الحقيقة المادة التفاح ما بيحصلش فيه عصير، ولكن المادة السكرية اللي موجودة جواه بتمر نفس المراحل اللي يسموه خل التفاح. عموما ان كل المواد السكرية ايا ما كانت قابلة للتحول بهذه الطريقة. وأنا كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتوا بالخل لم يستفصل كيف صنع، ولا ندري كيف كانوا يصنعونه، ولو كان هناك تفرقة في الصناعة لا بينها النبي عليه الصلاة والسلام. كما ذكرنا الثابت ماذا؟ أنه نهى عن تخليل الخمر، يبقى لو كانت خمر يبقى مأمور بإراقتها وإفسادها حتى لا تبقى مدة من الزمن ربما أدى الأمر إلى شربها. يبقى يأثم من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، من خلل الخمر وقد صارت خلا فلا وجه لتحريمها ولا للقول بنجاستها بعد أن صارت خلا طاهرا. لو أحد بيصنع الخل في بيته وبعدين بقت خمر وبعدين تحولت لخل بقت طاهرة. لأنها استحالت فما أصبحتش خمرة. وقت التخمر لو هي أصبحت في مرحلة من مراحل الخمر يبقى الخمر نجسة، تحولت إلى خل أصبحت طاهرة. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت: لا، إلا كسرة يابسة وخل. لقمة نشفة، كسرة، إلا كسرة يابسة وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربيه، فما افتقر بيت من إدام فيه خل. يعني إذا كان عندهم خل في البيت فليسوا بفقراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قربيه، فما افتقر بيت من إدام فيه خل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وروى ابن ماجة عن محمد بن زيدان قال: حدثتني أم سعد رضي الله عنها قالت: دخل علي، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها فقال: هل من غداء؟ قالت: عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يقفر بيت فيه خل. يعني ها؟ ولم يقفر. أنا قرأت ما عندي وما إيه؟ وما افتقر. والشيخ الألباني يقول عليه موضوع، هو ضعيف بس ما له أصل، هو نفس المعنى الذي قبله. وعن أبي أسيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. صحاح الشيخ الألباني. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. الزيت هو زيت الزيتون، كلوا الزيت وادهنوا به، فيجوز الدهان بزيت الزيتون، بل هذا فيه بركة فإنه من شجرة مباركة. والعلم يعني زيت الزيتون لو يعني فيه أنواع من الشفاء من أمراض كثيرة، أفضل ما يعالج به الدهون غير الحميدة زيت الزيتون. المعالجات الكيميائية الحديثة لها أضرار كثيرة، وزيت الزيتون قليل الضرر، بل إن شاء الله يعني ليس فيه ضرر، يحسن طبيا يعني أنواع الدهون في الدم. الدهون الحميدة غير الضارة تكثر، والدهون غير الحميدة الضارة تقل بتناول زيت الزيتون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وهو كما قال. ده كلام الإمام المنذري. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انهسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ. أمرأ يعني أسهل في البلع ونحو ذلك، أهنأ هناء، يجد الهناء واللذة فيه. رواه أبو داود والترمذي وضعفه الشيخ الألباني. قال الحافظ عبد العظيم: رواه الترمذي من عن عبد الكريم بن أبي أمية المعلم عن عبد الله بن الحارث وقال: حديث غريب. قال الحافظ عبد الكريم: هذا روى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة، وقد روى من غير حديثه. فروى أبو داود والحاكم من حديث عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عنه، وعثمان لم يسمع من صفوان، فالحديث ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه صنيع الأعاجم، وانهشوه نهشا فإنه أهنى وأمرأ. رواه أبو داود غير عن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عنها. وأبو معشر هذا اسمه نجيح، لم يترك، ولكن هذا الحديث مما أنكر عليه، اللي هو النهي عن قطع اللحم بالسكين. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة، يعني بالسكين، احتز قطع بالسكين فأكل ثم صلى، وهو في ثابت في الصحيح، وهو دليل على جواز قطع اللحم بالسكين، وأن هذا مما اشترك فيه العرب والعجم، فهذا لا يسمى تشبها منهيا عنه، لأن الأمر إذا اشترك فيه الناس لم يكن من خصال ولا سمات الأعاجم أو سمات الكفار فلا يكون منهيا عنه. فهذا الحديث ضعيف لا يستدل به على النهي عن قطع اللحم بالسكين، والذي يظهر أن الأمر حسب الحاجة. قال: الترغيب في الاجتماع على الطعام. عن وحشي بن حرب، ابن وحشي بن حرب، عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: تجتمعون على طعامكم أو تتفرقون؟ قالوا: نتفرق. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. حديث حسن يدل على فضل الاجتماع على الطعام. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. يعني إذا اجتمعوا فإن طعام الاثنين يكفي ثلاثة أفراد، وطعام الثلاثة يكفي أربعة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. ورواه البزار من حديث سمرة دون قوله: وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وزاد في أخره: ويد الله على الجماعة. وهذا يدل على تفاوت البركة، فربما كفى طعام الثلاثة أربعة، وربما كفى ضعف هذا العدد، حسب ما تكون مقاصدهم ونياتهم وإخلاصهم، فإن الله يبارك لهم في طعامهم حتى يكفي أعدادا كثيرة. ومع الاجتماع يحصل الخير، وهذا ترغيب في الجماعة ولو كان في الطعام، فكيف فيما هو أهم من ذلك؟ إذا كانوا جالسين معا فهو اجتماع إن شاء الله، يعني يأكلون معا، ولكن يظهر الله أعلى وأعلم أنهم لو أكلوا من نفس المكان كان ذلك، يعني ثبت أنه يسلم أخذ قرصا وأعطى براء قرصا وقسم قرصا، قرص بالرغيف يعني نصفين بينه وبين بعض أصحابه، فلا بأس أنه يقسم الطعام الموجود. أقول قولي هذا وأستغفر الله. البركة، ذكرتم أن البركة شيء معنوي، أليست شيئا ماديا محسوسا أيضا؟ أنا أتكلم عن البركة النازلة، نحن لا نرى شيئا ينزل. البركة نعم إذا حصلت البركة رأيت الشيء المحسوس يزداد ويكثر، أما أن البركة تنزل فماذا ترى؟ هل ترى شيئا محسوسا ينزل؟ هذا هو المقصود. هل إذا قل عدد الناس حول الصحفة يجوز الجلوس متربعا وليس جاثيا؟ نعم يجوز ذلك، والله أعلم، لأن الرسول إنما جثى لما كثروا. هل ورد على النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة للجلوس عند الطعام؟ أنا لا أعرف سندا صحيحا في الهيئة التي يقولونها جلسة الطعام، وإنما هذا الحديث الذي عندنا، وظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جثى لما احتاج إلى ذلك. يقول: البدعة لابد أن يتعلق بالعمل شائبة التعبد، فأين هذه الشائبة في الضرائب والتأمينات، خاصة أن الذي يفرضها قد لا يتدين بدين ولا ينسبها لدين؟ الشبهة أو الشائبة في التعبد الإلزام بها واعتبار أنه واجب، وأنت ترى أن الناس يتحررون من ذلك ويسألون هل يجوز أن نتهرب من الضرائب؟ هل تراهم سألوا مرة هل يجوز التهرب من اللصوص؟ هل يجوز التهرب من قطاع الطرق والتخلص منهم؟ ما يسأل ذلك أحد. لماذا؟ لوجود الشبهة في مسألة الضرائب، أن هذا مما يجب على الإنسان أن يؤديه، لأن ذلك غالبا يكون من قبل الحكام ونحوهم، وليس من قبل من يعلن أنه قاطع الطريق ونحو ذلك، وهذا قد يشتبه عند الناس بلزوم الطاعة في مثل هذا. أما التأمينات فلا أدري ما الذي أتيت به من هذا، لأن التأمينات أساسا المعاشات ونحو ذلك، إذا إنما هو على الصحيح عقد هبة بين الفرد وبين الدولة لمن أراد أن يستعمله، وأحيانا الدولة تفرض قطع جزء من المرتب، وهذا في الحقيقة عند بعض العلماء يرون أن المرتب هو ما أخذه دون دون ما كتب، يعني هو بيقول مرتبك 480 و80 منهم متمخصومين، فهم في الاخر قالوا له 400، طالما ان هو اجباري يبقى خلاص هو عطوله 400 وخلاص، ويتصرفون هم في الباقي، فانت رضيت بان تاخذ 400 في النهايه. ولكن الكلام على ان هو حتى الاختياري منها، ان واحد بيروح عايز صاحب محل مثلا وهو غير ملزم بان يؤمن على نفسه، مش التامين اللي هو التجاري اللي هو مع الشركات، وإنما ليأخذ معاشا إذا كبر، فبيروح يدفع للدولة مبالغ معينة كل وقت ليأخذ على معاش إذا وصل إلى سن الكبر أو إذا مات قبل هذه السن ولورثته بعد ذلك. فالصحيح أن هبة يراد بها الإثابة. إجباري؟ التجاري؟ لازم يأمن على العمال، بس هو نفسه كمان برضو مش اختيارية دي، بس هو مختلف فيها اللي بيأمن. يعني هتاخد تدفع كذا وتاخد كذا. على اي الاحوال هذا الامر الصحيح فيه كما ذكرنا ان هي هبة يرد بها الاثابة، ولكن لا شك ان هو يكون فيه نوع من التعدي على يعني في الزام الناس بما لا يلزمهم شرعا. بيقول: هل يصح بقى نقول عشان نقول انها بدعة تقييد ذلك من تعبد لله او من اخرجها على انها زكاة لماله؟ لا، ليس كذلك، هي كما ذكرنا حتى ولو لم يتعبد فيها شبهة الالزام والايجاب، وكما ذكرنا ربما يقولون فلان هذا يتهرب من الضرائب فلذلك يجعلون ذلك ذما، لكن انت لو جعلت هذا الامر ان فلان ده عرف يهرب من الحرامي اللي هو كان عايز يسرق منه الحاجة، هيقولوا ايه؟ جدع، احسنت، الحمد لله ان ربنا وفقك، لكن الضرائب ده نسي كما ذكرنا شبهة الالزام حاصلة فيها. هل من السنة قول السلام على النبي في التشهد بدل السلام عليك ايها النبي؟ كلاهما جائز، ان يقول السلام عليك ايها النبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد من يبلغه السلام من امته من الملائكة، لذلك ويرد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذا علم الصحابة رضي الله عنهم الصيغتين. هناك منهم من علم وقال كنا نقول السلام عليك أيها النبي فلما مات قلنا السلام على النبي، طائفة من الصحابة قالت ذلك، بعض الصحابة قال ذلك، وأما آخرون فقد علموا التابعين التشهد كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، تشهد ابن عمر، تشهد ابن مسعود، المتفق على صحته فيه صيغة السلام عليك أيها النبي. فكلام بعض الأفاضل المعاصرين بأنه لا يجوز أن نقول السلام عليك أيها النبي كلام ضعيف جدا، لأنه اعتمد على حديث واحد والحديث الأخرى تدل على أن هذا ليس كل الصحابة. فيجوز أن نقول أن السلام على النبي ويقول ورحمة الله وبركاته، ويجوز أن نقول السلام عليك أيها النبي. وأيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي وهم بعيدين عنه، وهذا بمنزلة القول بذلك بعد وفاته. ولذلك نقول لا بأس ولا حرج عند عامة أهل العلم أن يقول أي من الصيغتين. هل يجزي المسح على اللحية بدلا من غسلها أم لابد من الغسل؟ الصحيح أن ما كان من الوجه منها، أن اللحية أصلا فيها جزء من الوجه، الشعر اللي هو يغطي الوجه، هذا لابد من غسله ما يواجه به. وأما ما استرسل زيادة على الوجه في واحد بلحيته مثلا غتن فلا يلزمه غسلها. الغسل في اللحية ما كان في الوجه، الجزء اللي في الوجه ده يجب غسله. تخليل اللحية مستحب، ماء كف من ماء ويجعله تحت لحيتي ويخلل، ده غسل طبعا. قال ابن القيم من أسباب عذاب القبر أكل لقمة الشجرة الملعونة، يقصد الحشيش والله أعلم. الحشيش، هل تأخذ الأسماك حكم الجلالة إذا كانت في مربى في مصارف؟ الذي يظهر والله أعلم وأعلم أنها تأخذ كذلك، إذا كانت مربى في مصارف البني الآدميين النجسة وتربت على النجاسة فكذلك. والأسماك المستوردة هذه بسأل عنها اسمها الباسة ولا اسمها إيه؟ الظاهر أن فيها مواد سامة فيحذر منها. لا، المملحة إذا كانت رائحتها متغيرة أو بها ضرر بسبب النجاسة. الجلالة أساسا هي إيه؟ اللي تنبت لحمها على النجاسة بحيث يظهر هذا في لحمها، نسبة النجاسة بتبقى أغلب. فإذا مش السواد، نشوف ريح اللحم وطعمه في ريحة نجاسة يبقى لا يجوز. رجل نسي أن ينوي عامل العمل، هل له الأجر؟ هو فكر أن النية أن الواحد يقف يقول نويت بلسانه أو بقلبه، الحقيقة النية تواجه القصد، فكيف عمل دون قصد؟ لابد أنه يقصد شيئا، وإن شاء الله يريد وجه الله فهذا لا يلزمه الاستحضار الجزئي في كل مرة. الناس فكرة تختلف عندها تعدد النوايا وبين معرفة الثواب الذي يريد أن يعمله. تعدد النوايا إذا كانت الطاعة يمكن أن يكون لها عدة وجوه من الامتثال، فهذه لا يثاب إلا إذا نواها. بمعنى أنه يريد مثلا أن يدخل المسجد، يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويمتثل أنه يصلي ركعتين الوضوء، ويمتثل أنه يصلي سنة الظهر مثلا القبلية. فإذا نوى الثلاثة أجر، وإذا لم ينوي كتب له ما نوى. سمعت خطيبا يقول حديثا بأنه يأتي زمان يبر فيه الشخص صديقه وزوجته ويعق والديه، لا أعرف سند الحديث. مال وردت فيه شبهة حرام، هل يجوز إخراجه بإنفاقه على مريض ليتم علاجه في عيادة؟ إذا كان المريض فقيرا فهذا أحد وجوه إنفاق هذا المال إذا عجزنا عن رده إلى أصحابه. الأصل أن المال الحرام يرد إلى أصحابه، إذا عجزنا عن رده إلى أصحابه أنفقناه في وجوه الخير ومصالح المسلمين ومن ضمنها حاجة الفقراء. النوافل التي نؤديها على مدار اليوم 12 ركعة التي قبل الفريضة، هل تصلى قبل الأذان أم بعد الأذان؟ لابد أن تكون بعد دخول الوقت. القبلية منها مثل 4 ركعات بعد الظهر قبل الظهر تصلى بين الأذان والإقامة بعد دخول الوقت. إذا أخروا الأذان بسبب من الأسباب جاز أن يصلي بعد الزوال، وكذا في ركعتي سنة الصبح. لابد أن يدخل الفجر الحقيقي الصادق. فإذا دخل الفجر الصادق صلى ركعتي السنة حتى لو كانوا أذنوا قبل ذلك أو لم يؤذنوا، السنة أن تكون بين دخول الوقت وقبل إقامة الصلاة. ونقول هذا أستغفر الله.